أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية، الكلام على المنطوق والمفهوم. الحمد لله أنا مش عارف الانتهاء، يا رب ننتهي من الكتاب وينشرح صدري بذلك. المنطوق والمفهوم، قاعدة مفهوم المخالفة حجة، قاعدة مفهوم المخالفة حجة، قاعدة مفهوم المخالفة حجة. الحديث الأصل في هذا الباب: إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وطبعا صراحة هذه الأدلة كلها ليست أدلة على إيه؟ على حجية المفهوم، هي أدلة مثال عليه، صحيح ولا لا؟ مثال عليه. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وطبعا مفهوم المخالفة يبقى معنى ذلك الغسل لا يكون إلا بالتقاء، يبقى إذن لو لم يلتقى الختانان ضم قبل لمس لا غسل عليه، لا غسل عليه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أو حديث ابن عباس: إنما الماء من الماء. هذا أيضا مفهوم المخالفة، إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل من نزول المني، يبقى مفهوم المخالفة لم ينزل، نعم لم ينزل المني لا غسل. وأيضا الحديث كان لابد يقدم هذا الحديث، حديث عمر الخطاب: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. هذا من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة، لأن عمر الخطاب قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ماذا قال؟ قال: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، قال: وإدارته في العدل، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: يا رسول الله، هذا عندما نخاف، ما لنا قد أمنا وإننا لنقصر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا الاحتجاج من عمر بإيش؟ بالمفهوم. أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقة تصدق الله، يعني كلامك صحيح ولكن هو صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوها، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله جل في علا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بإيش؟ بالمفهوم، عندما قال لعمر، لما أخذ عمر فقال له: دعني يا عمر فإن الله خيرني، ولو علمت أنهم يفيدهم أن أستغفر أكثر من 70 لفعلت ذلك. أيضا من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة، وهي يعني واردة في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. يبقى هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود، يبقى الكلب الأبيض إيش؟ لا يقطع. الكلب الأحمر لا يقطع. ده المفهوم ولا لا؟ هو المفهوم. لذلك أبو ذر قال: يا رسول الله، ما باله الأسود من إيش؟ ما الفرق بقى؟ يبقى كأنه فهم أن الأحمر لا يقطع والأبيض لا. فقال: وما الفرق بين الأسود والأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. هذه دلالة على حجية أيضا هذا المفهوم. وأيضا منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: فقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل إيه؟ النار. هذا مفهومه الآن، وهذا المفهوم، لأن هذا الحديث هو أدل الأدلة على حجية المفهوم. كيف؟ ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: فقلت أنا: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث من أدل الأدلة على حجية المفهوم. طب اتفضل. أقول من أدل الأدلة، ده من أدل الأدلة يا حبيبي، لأن ابن مسعود قال ذلك موقوفا عليه، وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا أقول أدل الأدلة، يبقى معنى ذلك أن النص جاء به هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقال: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قبل الرواية ابن مسعود إيش؟ فهم مفهوم المخالفة وقال: ما دام النبي قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يبقى من مات يشرك بالله شيئا دخل إيه؟ فوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة جدا على إيه؟ على حجية أنها وافقت الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وافق ابن مسعود كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاءت هنا يعني أدلة كثيرة جدا تثبت مفهوم المخالفة، نضرب لها أمثلة. أولا، خالف في ذلك الأحناف. الأحناف قالوا بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة ولا يعملون به، يقولون ليس بحجة ولا يعملون به. سبحان رب العظيم، يعتمدون على الاجتهاد والقياس، وفي هذا بدلالات النص لا يقفون معه. ولذلك عطلوا كثير من المسائل الفقهية التي تعتمد على مفهوم المخالفة. طبعا ابن حزم يوافق الأحناف في ذلك. ابن حزم لا يقول مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة، لا يقول بذلك. فمفهوم المخالفة أصلا أصيل من الأدلة المختلف فيها والراجح فيها أنه دليل من أدلة أهل السنة والجماعة. أمثلة على ذلك في السنة كثيرة جدا. يعني النبي الله تعالى يقول إن جاء يرضي العمل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق وصفه مقيد، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى إذن كل فاسق جاء بإيش؟ جاء بخبر فعليك أن تتبين. قال الله تعالى إن جاءكم ها فاسق، فأنت تقول قراءة تفسيرية بقى المفهوم المخالفة إن جاءكم عدل فلا تتبين. وهذا الذي حدث لما جاء العربي يقول للمسلم أنه رأى الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال أمر الناس بالصيام. يبقى إن جاءك العدل فلا تتبين. التبين فقط في من؟ في الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة مفهوم المخالفة، وهذا قال به العلماء تقييد بصفة. ومن ذلك أيضا قول الله في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، صحيح. قال مثلا في هذه الآيات متتبعا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، صحيح، فمما ملكت. يبقى هنا الآن في تقييده الآن قال فمن لم يستطع منكم إيش طولا أن ينكح، يبقى إذن نقول من استطاع طولا أن ينكح الحرائر فلا يجوز له أن ينكح الإيه لما بل العلماء قالوا والعقد باطل. العقد باطل ما دام يستطيع أن ينكح الحرائر. ومن ذلك كثير من النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة، قال وفي السائمة الزكاة، السائمة اللي هي المرحرحة غير المعلوفة، طيب ترعى وحدها، وفي السائمة الزكاة. قال في السائمة وصف مقيد هو الآن، يبقى في المعلوفة إيش لا زكاة، في العاملة لا زكاة. وهذا الذي جعلهم وحدة بالفقهاء أن يقولوا الذهب المتزين به الحلي فإنه لا زكاة فيه لأنه كالسائمة كالعاملة كبهيمة الأنعام العاملة. فهذا أيضا فيه ما فيه من المفهوم الخلاف. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وجب الغسل، إذا التقى الختنان وجب. يبقى إذا التقى الختنان الغسل واجب، إن لم يلتقى الختنان لا غسل، فلا غسل. طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله أقم علي الحد طهرني إني يعني أتيت من امرأة ما يأتي الزوج من امرأته غير أني لم أطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، ولم يقل له إيش توضأ، صحيح ولا لا؟ لكنه في الحق أن هذا ليس بدليل، لأنه في بعض الروايات قال له توضأت أسبقت الوضوء، قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك، أقم صلاة طرفي النهار وزلف من الليل من الحسنات يذهبنا السيئات. لكن الحق أنه لو كان في وضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف الفقه المشهور بقى في مسيس المرأة هل يستوي ما أمره بالغسل، أسف الوضوء فيه خلاف، ما أمره بالغسل بأبي هو وأمي. أما بالنسبة للوضوء فالوضوء ورد فيه خلاف الفقه المشهور الذي قد بيناه قبل ذلك. أيضا المفهوم كما قلنا مفهوم الوصف أو مفهوم التقييد بقول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن البائن بينونة كبرى، رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى، طيب هل لها النفقة أو لا؟ لا ليس لها لا نفقة ولا سكنة، لحديث فاطمة بنت قيس أن سلم ما يجعل لها لا نفقة ولا سكنة. لكن قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليه، يبقى إن كنا إيش إن كنا بهذا الوصف المقيد فإيه فعليهن فلهن النفقة. أيضا في قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. منطوق الآية أنه يأكل هنيئا مريئا متى؟ إن طبن له يعني طابت الأنفس بذلك يكون فيه الحل. وهناك أمثلة كثيرة جدا لسنا بصدد يعني التوسع فيها، لكننا نأخذ بالقاعدة بأن مفهوم العدد بأن مفهوم المخالفة حجة ردا على الأحناف الذين يرون بأن المفهوم ليس بحجة. وبهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم. لو في أي أسئلة تفضل. يعني يحتجون به لا لا ممكن يحتج به على حجية المفهوم المخالفة، أو يقال إنه وصل غسل في الماء فقط، طب في غير الماء يبقى لا غسل، هو الحكم مختلف. ما هو مفهوم المخالفة إيش معنى مفهوم المخالفة؟ حكم المسكوت عنه يخالف حكم الإيش المنطوق. طب المسكوت عنه عدم نزول الماء حكمه لا غسل او اختلف اهو يا اخي. فهم انت لغه عربيه واحد موت ادراك بالحديده. اسمع، جاءت روايه عن ابن مسعود قال انما الماء من الماء، انما صبح اصل، هذا مفهوم مخالفه. فهمت؟ انما هذه اشاره الى المخالفه، كما قال انما الربا في النسيئه، يبقى لا ربا الا في النسيئه. قال ابن عباس يبقى يجوز الربا في التفاضل. فهمت؟